بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في كتاب الصلاة في صلاة المسافر، قال رحمه الله: إذا فارق بيوت قريته العامرة ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، أو صلى خلف من يتم، أو لم ينوي القصر عند الإحرام، أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد 4، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تقدم أن القصر مشروع للمسافر بشروط، منها أن يبلغ المسافة أو أن يقصد مسافة القصر، وهي 4 برد، وسبق الكلام على ذلك. ومنها أيضاً أن يقصد محلاً أو موضعاً معيناً، فلا يقصر الهائم والتائه، كما لو خرج هائماً على وجهه أو تائهاً فإنه لا يقصر، لأنهم يشترطون رحمهم الله أن يكون خروجه إلى موضع معين، لأن من لم يخرج إلى موضع معين لا يعد مسافراً. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني، وهو وجه عند الحنابلة، أن له القصر، أي أن الهائم والتائه له أن يترخص وأن يقصر. قالوا: لأنه لا دليل ولا تعليل صحيح يدل على المنع، فكل من صدق عليه اسم السفر فإنه له أن يترخص. وقد اختار هذا من المتأخرين الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذا فارق بيوت قريته العامرة. إذا فارق، أي المسافر له أن يقصر الرباعية إذا نوى سفرا مباحا، بشرط أن يفارق بيوت قريته العامرة، وظاهره سواء كانت داخل سور البلد أم خارجه، وسواء وليها بيوت خربة أو برية. فالمعتبر مفارقة بيوت بلده وقريته التي هو مقيم فيها، فمتى فارقها فإنه يترخص برخص السفر. وظاهر كلامي رحمه الله: إذا فارق بيوت قريته العامرة، ظاهره سواء اتصل بهذه البيوت بلد آخر أم لا، يعني سواء اتصلت بيوت بلده أو بيوت قريته ببلد آخر أم لا، فإذا جاوز بيوت قريته أو بلده وما ينسب إليه فله أن يقصر، لأن بعض البلدان قد يتصل بعضها ببعض فلا تجد فاصلا بين البلد والبلد. ومن أمثلة ذلك مثلا الدمام والظهران والخبر، كلها متصل بعضها ببعض، فإذا أراد أن يسافر مثلا من سكن الخبر تجد أنه إذا خرج من الخبر يتصل بالظهران، إذا خرج من الظهران يتصل بالدمام. فهل نقول لا بد أن يفارق جميع البيوت؟ لا، إذا فارق ما ينسب إلى بلده، إذا فارق ما ينسب إلى بلده فله القصر، حتى لو كان في المكان الذي قصر فيه بيوت عامرة لكنها لا تنسب إلى بلده. وعليه فمثلا لو كان من سكان الخبر وخرج مما ينسب إلى الخبر، خرج مما ينسب إلى الخبر، فله أن يقصر مثلا ولو كان في الظهران، لأن الظهران لا تنسب إلى الخبر، وهكذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يعيد. طيب، الدليل على أنه لا بد من مفارقة بيوت القرية، نقول أنه ما دام فيما ينسب إلى القرية فليس مسافراً، لأن المسافر من الإسفار وهو الظهور والبروز، ويشير إلى هذا قول الله عز وجل: ومن كان مريضاً أو على سفر. وعلى تدل على الظهور والبروز، فالإنسان ما دام في موطن ينسب إلى بلده فإنه لا يزال في حكم أهل البلد. قال رحمه الله: ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. لا يعيد، الإعادة عند الأصوليين ما فعل في وقته، نعم الإعادة عند الأصوليين ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأولى. الإعادة عند الأصوليين ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأولى، إما لفوات ركن أو شرط. فمثلا لو أنه صلى في الوقت ثم بعد أن فرغ من صلاته تبين له أنه إلى غير القبلة أو أنه على غير طهارة، فحينئذ يعيد صلاته الثانية، تسمى إعادة لوجود خلل في الأولى. والعبادة لها ثلاثة أوصاف: أداء وقضاء وإعادة. فالأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا، الأداء ما فعل في وقته المقدر شرعا، في وقته المقدر له شرعا أولا، كما لو دخل الوقت وصلى صلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها، هذه تسمى أداء. والقضاء ما فعل بعد الوقت مطلقا، ما فعل بعد الوقت مطلقا، سواء فعله لعذر، فعلها لعذر أم لغير عذر. والإعادة ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأولى، إما لفوات شرط أو ركن أو نحو ذلك. وسبق لنا أن ما فعل بعد الوقت لعذر فحكمه حكم الأداء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فمن صلى بعد الوقت لعذر من نوم أو غفلة أو نسيان فهو في حكم الأداء. قال: ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، يعني من قصر بشرطه السابق ثم رجع قبل أن يستكمل المسافة. لماذا؟ قالوا: لأن المعتبر نية المسافر، نعم، لأن المعتبر نية المسافة لا المسافة بعينها، أي المعتبر حقيقة السفر، لا، نعم، لأن المعتبر نية السفر لا حقيقة السفر، لأن المعتبر نية السفر لا حقيقته. مثال ذلك: إنسان نوى السفر وخرج من بلده ناويا السفر، وأدركته صلاة الظهر مثلا فصلاها وقصر، ثم بعد أن فرغ من الصلاة حصل له طارئ من أجله رجع إلى بلده، فهل يعيد هذه الصلاة التي صلاها في السفر؟ الجواب: لا، لأنه حينما صلاها وهو مسافر، ويصدق عليه نية المسافر. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. يلزمه أي المسافر إتمام الصلاة إن دخل وقتها، أي وقت الصلاة، وهو في الحضر، يعني قبل أن يسافر، بأن دخل عليه وقت الصلاة ثم سافر، فيلزمه أن يتم هذه الصلاة. مثال ذلك: إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في البلد، ثم نوى السفر، أو نوى السفر ثم دخل عليه وقت صلاة الظهر ثم سافر، وأراد أن يصلي الصلاة في السفر، فهل يصليها تامة أو يجوز له القصر؟ المؤلف رحمه الله يقول: يلزمه أن يتم، يلزمه الإتمام. لماذا؟ قالوا لأنه خوطب بها في الحضر ووجبت عليه تامة، فالخطاب توجه إليه وهو في الحضر، ومعلوم أن الخطاب إذا توجه إليه وهو في الحضر فيلزمه الإتمام. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المفردات، أي أن المسافر إذا دخل عليه وقت الفريضة وهو في البلد ثم سافر فيلزمه أن يتم. وهذا كما سبق من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والأئمة الثلاثة على خلاف ذلك. ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله: بعد دخول الوقت من قد سافر يتم لا يقصر نصا ظاهرا. بعد دخول الوقت من قد سافر يتم، يعني وجوبا، لا يقصر نصا ظاهرا، يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو مذهب الجمهور وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، بل حكاه ابن المنذر إجماعا. الغريب أنه حكاه إجماعا أن له القصر، ولكن حكاية الإجماع لا تصح مع وجود مذهب معتبر من المذاهب الأربعة يرون وجوب الإتمام، لكن مذهب الجمهور وهو مذهب الأئمة الثلاثة أن له القصر. لماذا؟ قالوا لأنه سافر قبل خروج وقتها، سافر قبل خروج الوقت، فهو كالذي سافر قبل وجوبها، لأن المعتبر فعل الصلاة، المعتبر فعل الصلاة، وهو حينما فعل الصلاة يصدق عليه أنه مسافر. فقالوا العبرة بفعل الصلاة، فإذا فعلها في السفر قصر، وإذا فعلها في الحضر أتم. وهذا القول هو القول الراجح كما تقدم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أو صلى خلف من يتم، أو صلى خلف من يتم، يعني إذا صلى المسافر خلف من يتم. والمؤلف هنا قال خلف من يتم ولم يقل خلف مقيم، ليشمل ذلك المقيم والمسافر إذا أتم، ليشمل ذلك المقيم والمسافر إذا أتم. فمثلا لو أن مسافرا صلى خلف مسافر والإمام المسافر أتم الصلاة، فيجب على المأموم أن يتم الصلاة. ولهذا قال: أو صلى خلف من يتم، فيجب عليه الإتمام. وظاهره سواء ائتم به من أول الصلاة أم في أثنائها، سواء ائتم به من أثناء الصلاة، سواء ائتم به من أول الصلاة بأن دخل معه من أولها، أو كان مسبوقا ببعضها، فيلزمه الإتمام. قالوا: ولو لم يدرك إلا التشهد الأخير. واستدلوا لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا. وكونه يقصر هذا من الخلاف على الإمام. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وهو أدرك صلاة تامة فيلزمه الإتمام. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة، إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. وهذا القول أعني وجوب إتمام المسافر الصلاة إذا أتم بمن يتم، هذا هو مذهب الإمام، مذهب الأئمة الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك. ولكن حكاية الإجماع فيها نظر لوجود الخلاف. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله، وجوب القصر. يقول: المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة فيجب عليه أن يقصر، يجب عليه أن يقصر، لأن قصر المسافر واجب، القصر في حق المسافر يرون رحمه الله، يرون أنه واجب وأنه فرض كما في حديث عائشة. والقول الثالث: إن أدرك المسافر ركعة أتم، وإن لم يدرك ركعة فله أن يقصر. يقولون إذا أدرك المسافر، إذا أدرك المسافر الذي يصلي خلف من يتم الصلاة، إن أدرك ركعة فإنه يتم، وإن لم يدرك ركعة فإنه يقصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدرك أقل من ركعة أو لم يدرك ركعة لم يكن مدركا، لم يكن مدركا للصلاة، فحينئذ يصلي صلاة مسافر. وهذا مذهب الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعللوا بما تقدم أنه إذا لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وحينئذ لا يكون ملزما بصلاة الإمام. القول الرابع في هذه المسألة، القول الثالث في هذه المسألة، الرابع، أي الله يهديك، الرابع، أي طيب، وش الإشكال؟ إن أدرك ركعة أتم وجوبا، وإن أدرك أقل لم يتم، والحديث يعني كالصريح: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. القول الرابع في هذه المسألة: جواز القصر مطلقا. يقولون جواز القصر مطلقا، سواء ائتم بمقيم أو بمسافر يتم. قالوا: فكل رباعية، كل صلاة رباعية وقعت في السفر يجوز للمسافر قصرها، يجوز للمسافر قصرها، لأن الأصل في صلاة المسافر ماذا؟ القصر. وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يرى أن المسافر له أن يقصر الصلاة ولو صلى خلف المقيم أو خلف من يتم الصلاة. فكل رباعية تفعل في السفر أو وقعت في السفر جاز قصرها، لكن مذهب الجمهور أرجح، وهو أن المأموم، وهو أن المسافر إذا أتم بمن يتم الصلاة وجب عليه إتمامها، أولا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهذا قد أتم بإمام يتم فوجب الإتمام، ولقول ابن عباس رضي الله عنه: تلك السنة، تلك السنة. ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان رضي الله عنه في منى كان يتم الصلاة، وهم يعلمون أن فعله اجتهاد منه، لو كان يجوز للمسافر أن يقصر خلف الإمام الذي يتم لأتموا به وقصروا، فهمتم؟ عثمان رضي الله عنه اجتهد ويرى أنه قد تأهل في مكة فصار يتم الصلاة في منى، الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلفه، حتى ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه استرجع، ومع ذلك صلى الصحابة رضي الله عنهم خلفه. نقول: لو كان يجوز للمسافر أن يقصر إذا أتم بمن يتم الصلاة لكان الصحابة رضي الله عنهم يأتمون به ولكنهم يقصرون، وحينئذ يحصل مقصود الجماعة ولا يخالفون السنة. فلما أتموا الصلاة مع يعني مشروعية القصر دل ذلك على الوجوب. ثم قال المؤلف رحمه الله: يقول الأصل في صلاة المسافر القصر، نعم، لكن الفرق بينهم وبين مذهب الظاهرية أن مذهب الظاهرية يرى أنه وجوب. يعني ابن حزم يقول: المسافر إذا أتم بمن يتم الصلاة وجب عليه القصر، لأنه يرى أن القصر واجب وأنه فريضة لحديث عائشة، نعم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أو لم ينوي القصر عند الإحرام، أي يلزم المسافر الإتمام إذا صلى ولم ينوي القصر عند الإحرام، أي عند نية الإحرام. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل هو الإتمام، الأصل في الصلاة عندهم الإتمام، وهو أن يصلي الرباعية أربعا. فإطلاق النية إذا أطلق النية ولم ينوي ينصرف إلى ماذا؟ إلى الأصل وهو الإتمام، هذا هو المذهب. إذن إذا لم ينوي القصر، إذا لم ينوي القصر عند الإحرام فيلزمه الإتمام. التعليل: لأن الأصل في الصلاة هو الإتمام، فإذا لم ينوي كانت نيته نية مطلقة فيرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل وهو الإتمام. هذا المذهب. والقول الثاني أنه لا تشترط نية القصر ولا نية الجمع أيضا، لأن نية الجمع بني عليها، لا يشترط في الصلاة نية القصر ولا نية الجمع. واستدلوا بأدلة، منها أولا أنه لا دليل على اشتراط نية القصر ونية الجمع. قالوا: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل التكبير نويت الجمع أو نويت القصر، أو يقول لأصحابه الذين خلفه انووا القصر أو انووا الجمع. ولو كانت نية القصر أو الجمع شرطا لنقل نقلا متواترا مشهورا. وثانيا أن العلة في القصر وجود السبب المبيح للقصر أو للجمع وليست النية. العلة ليست النية، ولذلك قلنا إن من نوى السفر ولم يسافر يقصر ولا ما يقصر؟ ها؟ لا يقصر. فالمعتبر وجود السبب وحقيقة السفر للنية، وهذا يدل على أن النية لا تأثير لها في ذلك. وثالثا أيضا من الأدلة أن قالوا إن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير فيها بعد الدخول فيها، كالصيام. فالمسافر يخير إن شاء صام وإن شاء أفطر، سواء كان هذا التخير قبل الشروع أم بعد الشروع. فيجوز المسافر يقول مثلا لن أصوم غدا، هذا قبل الشروع، ويجوز له أن يصوم ثم في أثناء الصيام يفطر. هذا معنى قولنا أن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير فيها بعد الدخول والشروع فيها، فكذلك بالنسبة لمن؟ للمسافر. ورابعا أن القصر للمسافر هو الأصل، أن القصر للمسافر هو الأصل، لأن فرض المسافر كم؟ ركعتان، كما في حديث عائشة: فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو نوى. نعم، إذن هذه مسائل ذكر المؤلف. هنا مسألة أيضا: لو أن مسافرا دخل مسجدا وأراد أن يدخل خلف إمام يصلي، دخل مسجدا وجد جماعة يصلون ولا يدري هل هذا الإمام هل هو مسافر أو مقيم، بحيث أنه هل يقصر أو يتم، فلا يعلم، ماذا يصنع؟ نقول هنا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تدل القرينة على أن هذا الإمام مقيم وأنه يتم الصلاة، فحينئذ يلزمه الإتمام. والحال الثانية أن يكون هناك قرينة على أنه مسافر، كما لو وجد مثلا، كما لو كان المسجد مثلا في أطراف البلد أو في محطة، أو رأى سيارة هؤلاء الجماعة عليها أثر السفر، فحينئذ له أن يقصر، وهذا واضح. والحال الثالثة أن لا تكون هناك قرينة لا على هذا ولا على هذا، فماذا يلزمه؟ قال بعض العلماء: يلزمه الإتمام لأنه هو الأصل، وقيل يلزمه القصر لأنه، وقيل يجوز له القصر لأنه هو الأصل، وقيل إنه يعلق النية ويقول: إن أتم أتممت وإن قصر قصرت، وهذا القول أصح، فيجوز في هذه الحال أن يعلق النية. والنية هنا تعليقها ليس تعليق النية لأصل الصلاة، وإنما تعليقها للإتمام أو القصر. يقول المؤلف رحمه الله: أو نوى إقامة مطلقة، أو نوى إقامة مطلقة، يعني يلزم المسافر الإتمام إذا نوى إقامة مطلقة غير مقيدة بوقت ولا مدة. فلو سافر إلى بلد ومكث في هذا البلد إقامة لم يقيدها بمدة ولا وقت، قال أجلس ما شاء الله، فحينئذ يلزمه الإتمام. قال: أو أكثر. لماذا يلزم الإتمام؟ قالوا: لانقطاع السفر، انقطاع السفر، لأنه الآن إذا نوى إقامة مطلقة صار كالمستوطن. قال: أو أكثر من 4 أيام، أي يلزم المسافر الإتمام إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام. وعلم من قوله رحمه الله أكثر من 4 أيام أن من نوى 4 أيام فما دون فله القصر. إذن ينقطع حكم السفر عن المسافر إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أكثر من 4 أيام، فحينئذ ينقطع عنه حكم السفر. أما إذا نوى أن يقيم 4 أيام فقط أو دونها كثلاثة ويومين فله القصر. وقوله رحمه الله هنا أو أكثر من 4 أيام، أو أكثر من 4 أيام، أي أنه لا يقصر مطلقا من حين الوصول إلى البلد. فمثلا إنسان قدم إلى مكة للعمرة وقال سأمكث في مكة أسبوعا، من حين وصوله إلى مكة ينقطع عنه حكم السفر. وليس المراد أنه يقصر 4 أيام ثم بعد ذلك يتم كما يفهمه بعض العامة، لا، هذا خطأ. بل متى نوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام انقطع عنه حكم السفر من وصوله إلى البلد. يقول المؤلف رحمه الله: طيب الدليل على التقييد ب4 أيام؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 4 أيام يقصر في حجة الوداع، وهذا كما سيأتي لا دليل عليه أو لا دليل فيه، لأن هذه قضية عين، لأنه قدم صبيحة 4، فيقولون النبي عليه الصلاة والسلام قدم صبيحة 4 ومكث 4 أيام. طيب ذهابه إلى منى، قال هذا إنشاء سفر جديد، فهو حينما انتقل من مكة إلى منى أنشأ سفرا جديدا، فلا تحسب مدة مقامه في منى ومزدلفة مع مدة مقامه في مكة، لأن الذهاب من مكة إلى منى في ذلك الوقت يعتبر سفرا. قال رحمه الله: أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4، أي يلزم المسافر الإتمام إذا أقام في بلد لحاجة وظن أن هذه الحاجة لا تنقضي إلا بعد 4، لأن الظن في معنى نية الإقامة. طيب وإن ظن أنها تنقضي في 4 فأقل قصر. مثاله: إنسان مثلا سافر إلى بلد لعلاج أو مراجعة وظن أن هذه الحاجة وهي مراجعته للطبيب أو المستشفى أو الدار الحكومية تحتاج إلى أسبوع، فحينئذ من حين وصوله إلى البلد يلزمه الإتمام. طيب فإن ظن أنها تنقضي في 4 فما دون فله القصر. يقول المؤلف رحمه الله: أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. إذا أخر الصلاة، أي أن المسافر إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر حتى ضاق وقتها فإنه يتم، لأنه بتأخيره الصلاة في هذه الحال صار عاصيا متعمدا بتأخيرها. والقصر رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. ثم قال رحمه الله: ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4، يعني أن المسافر يقصر إذا أقام في موضع أو محل لحاجة يرجو إتمامها، ومتى انقضت حاجته رجع، فحينئذ له أن يقصر. ولهذا قال ولا يدري متى تنقضي. فمثلا إنسان ذهب إلى بلد لعلاج ولا يدري هل هذا العلاج ينتهي في 4 أيام أو في شهر أو في يوم أو في يومين، لا يعلم، فحينئذ قالوا إنه يقصر، يقصر الصلاة ولو مكث سنين. طيب، وسنذكره إن شاء الله تعالى. نعم، وقوله ولا يدري متى تنقضي، حتى ظاهره سواء غلب على ظنه كثرة الإقامة أو قلتها. قال أو حبس ظلما، أي أنه مثلا لو ذهب إلى بلد وحبس ظلما، اتهم مثلا تهمة وحبس، معلوم أن من حبس ظلما لا يدري متى يخرج، ولا سيما أنه في بلد غربة مثلا، فيقول له أن يقصر لأنه لا يدري متى يخرج من هذا الحبس. قال أو بمطر، يعني حبس بمطر، كما لو مثلا ذهب إلى بلد ولما دخل البلد على أنه سيمكث في هذا البلد مدة يوم أو يومين ثم يرجع، ولكن قدر الله أن هناك أمطار جلست مثلا مدة أسبوع أو 10 أيام، وينتظر متى يتوقف المطر ويخرج، فله أن إيش؟ أن يقصر. كذلك أيضا لو كان هناك جليد، أو مثلا دخل إلى بلد وتعطلت سيارته، إنسان دخل إلى بلد تعطلت سيارته، ذهب إلى الورشة قال تحتاج قطع غيار، والقطع غيار ليست موجودة عندنا، سنخاطب الشركة ترسل لنا قطع غيار، ولا يدري متى تصل قطع غيار ومتى تصلح السيارة، في هذه الحال له أن يقصر. يقول المؤلف رحمه الله ولو أقام سنين، يعني ولو أقام في هذا البلد سنين، ما دام أنه لا يدري متى تنقضي حاجته. المؤلف هنا ذكر ثلاث حالات للمسافر. الحال الأولى الإقامة المطلقة، والحال الثانية الإقامة المقيدة بزمن معين أو بزمن فوق 4 أيام، والحال الثالثة الإقامة لغرض معين، متى انتهى الغرض رجع. فهمتم؟ المؤلف رحمه الله ذكر هنا ثلاث حالات للمسافر. الحال الأولى قال نعم، الحال الأولى أن ينوي إقامة مطلقة، فهذا حكمه وجوب الإتمام. والثاني أن يقيم في بلد لحاجة لا يدري متى تنقضي فله القصر. والحال الثالث أن يقيم في بلد لحاجة يعلم أنها لا تنقضي إلا بعد 4 أيام، فهذا يلزمه الإتمام. ولهذا نقول المسافر الذي أقام في بلد له 3 حالات. الحال الأولى أن ينوي الإقامة المطلقة في البلد الذي انتقل إليه، أن ينوي الإقامة المطلقة في البلد الذي انتقل إليه، كالعمال الذين يقيمون للعمل، وكذلك أيضا سفراء الدول الذين قد عزموا على الإقامة في هذا البلد إلا لسبب يقتضي نزوحهم ورجوعهم إلى أوطانهم، فهؤلاء في حكم المستوطنين من وجوب الصوم وإتمام الصلاة، فلا يترخصون بشيء من رخص السفر. الحال الثانية أن ينوي الإقامة في بلد لغرض معين، أن ينوي الإقامة في بلد لغرض معين غير مقيد بلا زمن، بحيث لا يدري متى انتهى غرضه، ومتى انتهى غرضه رجع إلى وطنه، كالتجار الذين يقدمون لبيع السلع، وكذلك والمراجعون للدوائر الحكومية ونحو ذلك. إنسان عنده معاملة في جهة من الجهات ولا يدري متى تنقضي هذه المعاملة، فهؤلاء في حكم المسافرين وإن طالت مدة انتظارهم. وهذا هو مذهب الجمهور، وحكاه ابن المنذر إجماعا على أن المسافر متى أقام في بلد لغرض لا يدري متى ينتهي، يقول ربما ينتهي في يوم، في يومين، في شهر، في سنة، ما يدري، فهذا في حكم إيش؟ في حكم المسافر، وحكاه وهو مذهب الجمهور وحكاه ابن المنذر إجماعا. الحالة الثالثة أن ينوي الإقامة في بلد لغرض معين مقيد بزمن، ومتى انتهى غرضه رجع إلى وطنه، لكنه يعلم أن هذا الغرض لا ينقضي إلا بعد 4 أيام، كالحجاج الذين يقدمون إلى مكة للحج أو العمرة سينقذ أسبوعا. فهؤلاء على المشهور من المذهب في حكم المقيمين في البلد، بمعنى أنه يلزمه إيش؟ يلزمه الإتمام. نعم. والقول الثاني أن له حكم السفر، لأنه مسافر حقيقة ما لم ينوي الاستيطان. وبهذا نعلم أن الفقهاء رحمهم الله يقسمون الإنسان إلى 3 أقسام: مستوطن، ومسافر، ومقيم. فالمستوطن هو من نوى الإقامة في البلد إقامة دائمة، هذا يسمى إيش؟ مستوطن. والمقيم هو المسافر الذي نوى إقامة أكثر من 4 أيام. المسافر الذي نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، أو العاصي بسفره، المسافر العاصي بسفره، هؤلاء في حكم إيش؟ المقيم. والثالث المسافر، الثالث المسافر، وهو الذي نوى الإقامة في بلد إيش؟ أقل من 4 أيام فأقل، أو لغرض لا يدري متى ينتهي، لا يدري متى ينتهي غرضه. نعم. هذا ما يتعلق بأقسام أو أحوال المسافر. نعم. بعضهم إيه المسألة اختلفوا فيها، يعني ذكر بعض العلماء أكثر من، يعني ذكر نحو 18 قولا أو أكثر في المسألة هذه. بعضهم يحدد المدة 17 يوما، 16 يوما، 4 أيام، 10 أيام، لكن كل هذا التحديد لا دليل عليه، لأن القضايا التي استدلوا بها قضايا أعيان. النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 19 يوما يقصر الصلاة، وما يدرينا لو أقام 20، يعني بعض العلماء قال إذا أقام أكثر من 19 أتم، وإن أقام 19 فأقل قصر. هل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك من حيث مقدار الزمن مقصودة؟ لا، ليست مقصودة، وقع اتفاقا، والقاعدة أن ما وقع اتفاقا لا يكون تشريعا. أيضا هل قدومه عليه الصلاة والسلام صبيحة رابعة وإقامته 4 أيام في مكة قبل أن يخرج إلى منى، هل هذا مقصود أنه يقيم 4 أيام لأجل أن لا ينقطع عن حكم السفر؟ قل هذا أيضا قضية عين، والقاعدة أن قضايا الأعيان لا تعم الأحوال، وما وقع اتفاقا لا يعد تشريعا. نعم. أي كيف يمشي السفر؟ انتقل من محل إلى محل. أيه، والآن مسافر، والآن مسافر، لكن الآن هذا المكان الذي انتقل منه لا ينسب للمكان الذي انتقل إليه. لا، الآن شوف، الآن لو الآن مثلا أقام 5 أيام ينقطع عن حكم السفر، إذا أقام في مكة 5 أيام ينقطع عن حكم السفر، انتقل من مكة إلى منى، الآن في منى يقصر، لأن هذا مكان جديد، كأنه انتقل من بلد إلى بلد، ليس له علاقة بالسفر، لا، وانتقل من مكان إلى مكان، فيستأنف المدة، يستأنف المدة. إلى علي حتى ضاق وقرع عنها. قلت أنت الشيخ الله يحفظك لأنه يتم لأنه يتم لأنه صار عاصيا. لا صار عاصيا. إيه. المذهب. هذا المذهب. هذا المذهب والقول الثاني في هذه المسألة أنه يقصر مع الإثم. أنه يقصر مع الإثم. لكن هذا بناء على المذهب أن العاصي إذا عصى فإنه لا يتقبس. بل حتى هذا حقيقة المسألة هذه حتى على قواعد المذهب لا تصح، لأنه عاص في سفره وليس عاصيا بسفره، والعاصي بسفره يقصر، لأنهم يقول العاصي نوعان، عاص بسفره وعاص في سفره. فالعاصي بسفره الذي أنشأ السفر للمحرم، يعني ذهب مثلا بلد لفعل المحرمات، يقول هذا لا يترخص. والعاصي في سفره الذي سافر سفرا مباحا، يعني إنسان مثلا سافر مرافقا مع مريض، مع قريب له مريض، أثناء مرافقته هناك عصى فعل أشياء محرمة، يقول حتى على المذهب له القصر، له القصر، لأنه هو لم يسافر للمحرم وإنما سافر سفرا مباحا لكن فعل المحرم. فهذه المسألة مثلها. نعم نعم. يقيم المهاجر الحديث، يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. هذا ليست من هذا، ليس من هذا الباب، إنما أذن لا، إنما قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، يعني أنه يرجع، لأنهم هاجروا الصحابة الذين كانوا في مكة وهاجروا من مكة إلى المدينة، تركوا هذا البلد لله، وما تركه الإنسان لله لا يرجع فيه، ولذلك كل شيء تركه الإنسان لله أو أخرجه لله لا يجوز أن يرجع فيه. لا ما يأخذ، لا التحديد ثلاثة أيام بالنسبة لإقامتهم فقط، لجواز الإقامة. نعم. لا حتى على المذهب لو أقاموا أربعة يقصرون، ما ليس لها دخل. نعم. يجب. نعم. يقول هل يجب على المسافر أن يصلي في المسجد؟ الجواب نعم، لعموم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فصلاة الجماعة تجب حضرا وسفرا لعموم النصوص والأدلة. مناطق الإسلام في كلمة حتى ضاق وقتها عنها. تكون حتى هنا إشارة خلاف ضعيف. أي نعم. يعني حتى لا قد تكون إشارة خلاف، هي فيها المسألة فيها خلاف. وقد تكون للغاية إلى أن ضاق وقتها. علشان حتى الكلام يستقيم مع المذهب الشيخ صلى الله عليه وسلم. مسألة السفر العاصي سفر والعاصي فيه. فهذه حتى ضاق وقتها عنها. تكون هنا مناطق الإتمام في مسألة، يعني حتى لو ضاق الوقت فإنه يتم، خلافا لمن قال بأنه لا يتم. كيف؟ أنه يقصر. يعني الآن شو يكون المناط عشان يعني بالنسبة للمذهب لا نخالف المذهب في هذه المسألة. أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها، فقوله حتى تكون إشارة خلاف. حتى لو قيل بأن وقتها ضاق، فالوقت إذا ضاق يصلي ركعتين. هو يقول لا، هو يصلي تماما. إيه بس حتى هذه مخالفة على المذهب، مخالفة القواعد. قاعدتهم أن لأنه الآن عاصي. لا أنا أقصد نخرج من مسألة العاصي تماما، يعني قولي حتى ضاق ما له علاقة بمسألة العاصي وغير العاصي. يقول حتى ضاق وقتها عنها، خلافا لمن قال بأنه لو ضاق وقتها فإنه يقصر الصلاة ولا يتم. لا هو المؤلف يرى أنه يتم الصلاة. إلا إيه نعم. ليش يتم الصلاة؟ لأنه عصى بالتأخير. ما تجي هذه، لأن المؤلف يرى أنه يتم الصلاة لأنه عصى بالتأخير. بس حتى هنا ما أيه. لو المسألة فيها خلاف، لكن هي هنا الله